لأنه مأخوذ من النعل، نعل وتناعل أي لبس النعل، وترجله من الرجل بمعنى المشط، وترجله أي إذا مشط شعره ورجله فإنه يعجبه أن يبدأ باليمين، والترجل ومشط الشعر مما ينبغي أن يفعله المسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ شعرا فليكرمه، من اتخذ شعرا فليكرمه، والإكرام هنا بمعنى تحسينه وليس هو الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال جاء في الحديث نهى عن الترجل إلا جبة، حديث صحيح، نهى عن الترجل أي المشط إلا جبة أحيانا يوم أو يوم يومين أو نحو ذلك، إن يكون حاله دائما عند المرآة يمشط وليس كذلك الرجل، وإنما أحيانا وأحيانا يمشط أحيانا وأحيانا يمشط أحيانا وأحيانا ممكن هذا، لكن جماعة الإدارة هذا الأفضل يعني كون المشط يعني أحيانا يعني كونه يمشط بالمشط، لكن ما يعني أنه يخرج ثائر الشعر، لأن عموم الحديث يمنع فليكرمه، يعني فليكرمه يعني صباحا أو يستيقظ يعني يسوي شعره لا بأس، والمشط أحيانا وأحيانا أحيانا وأحيانا. المهم إذا ترجل يبدأ باليمين ثم الشمال، وطهوره بضم الطاء يعني فعل الماء فعل الطهور فعل الوضوء. قالت في شأنه كله بدون وضوء، نعم أي سيأتي في نسخة الواو وفي بعض روايات الواو سنأتي نشرح الواو بالواو. قوله في شأنه يعني يحب أن يبدأ باليمين إذا توضأ وإذا ترجل وإذا تنعل في كل شؤونه، مستعجل غير مستعجل، في ساعة من وقته في غير ساعة، في السفر في الحضر في المقيم مع الناس مع غير الناس، في كل شأن كل الأحوال إذا تنعل أو ترجل أو تقهر يبدأ باليمين ثم الشمال. وأما في نسخة وفي رواية أخرى في تناوله وتوجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني يحب أن يبدأ باليمين إذا توضأ تطهر وإذا تناول وإذا ترجل أي نشط شعره، وكذلك في كل الأحوال، دخل المسجد دخل البيت أخذ أعطى أكل شرب كل فعل يفعله إلا ويقدم اليمين، وفي شأنه أي في كل الأحوال، لكن هذا العموم مستثنى بما سبق، باب لا يمس ذكره بيمين وباب لا يتمسح من الخلاء بيمين، فإن هذه أشياء مستثنى. فما هي القاعدة؟ الأفعال على قسمين: فعل مستحسن وفعل مستقضى وآخر بينهما. أما المستحسن فيفعل باليمين كالإعطاء الأخذ الأكل الشرب الكتابة إلى آخره، وما كان فيه استخلاء يفعل باليسار كالاستنجاء وإزالة النجاسة وغسل الأذى من رجل وغيره يفعل باليسار، وما كان بينهما فينظر إلى أيهما يلحق، إذا ألحق بالمستحسن كان باليمين، وإذا ألحق بالمستقضى كان باليسار، وإذا لم يلحق بأيهما ولم يجد فيه نص ولم نستطع أن نحكم بهذا وبهذا يفعل ماذا؟ الأيسر، يفعل ماذا؟ الأيسر، ما تيسر له يفعله، مثل ما ذكر شيخ الأثيمين دخول السيارة، إذا جئت من جهة اليسار الأيسر أن تقدم يمين، وإذا جئت من جهة اليمين لا يسر تقدم

أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاهم. فهذا فيه ذكر التفاضل. طيب أنا أنتفي بهذا إن شاء الله سبحانه. يقول يقول هذا أفتنا ما رأيك يعني في والد يشب ويعاير ابنه بزوجته وهو صابر على ذلك؟ جواب موجود، هو صابر، أصبر يا أبي أصبر. ماذا فعل لك الوالد؟ يعني لا يحتاج من الآباء هذه الفرصة يعني اللي الموقف به، فلكن ماذا يفعل لم تصل؟ فإنه والدك، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني ما كانش حاجة يفعلها الوالد أكثر من أن يكون مشركا ويلزمك ويحملك على الشرك. لا تصاحبه في هذا، في هذا لا تطعه في هذا، وصاحبه وإن جاهداك جهاد حملك ألزمك، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به ماذا؟ فجاهدهما، فسبهما، فاهجرهما، إيش قال؟ فلا تطعهما. بس قال أكفر لا أشرك ما أشرك، أعطي لا أعطي، إفن لا أحلق لحيتك لا أحلق، بس لكن تهجر تسب لا نمسح ما يجوز. لا تذهب المسجد تصلي، قال أذن ما تقول أصلا تأتي وتصلي في المسجد، لكن لا تنابذه ولا تغلظ له الكلام، لا يصح لا يصح. فلا تطعهما، ما تطيعوش المعصية فقط. وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. شخص أراد أن يستأجر شقة فطلب منه صاحب الشقة بدفع مسبق لمدة سنة أو سنة، هذا جائز؟ نعم الإجارة جائزة، ويبرم معه العقد حتى لا يضره. هل يجوز قطع الصلاة عندما يناديك أبوك أو أمك؟ والله الأمر فيها الفريضة، لا الفريضة لا تقطع، أما النافلة فإن أمكن أن تحسسهما أنك في صلاة فتحسسهما أنك في صلاة وتواصل، أما إذا لا يمكن فقصة جريج العابد، تعرفونها؟ هو قصة جريج العابد قصة طويلة فيها ثوابت، لعلنا نخليها درس إن شاء الله. فيها قصة هذه يعني كانت تناديه امه وهو في المحراب يصلي، يفهم يصلي ها بعض نكتفي بهذا لاننا نذكر قصه في درس الله اعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.